الدرس السابع. السؤال الأول: استمع إلى الجملة واكتب الرقم على الصورة المناسبة. 1. هذه غرفة لشخصين. 2. مكتب الاستقبال من هذه الناحية. 3. هذه غرفة لشخص واحد وبها حمام. 4. غرفتك رقم 9 في آخر الممر. 5. المصعد على اليمين. 6. مطعم الفندق في الدور الثاني.